هل يتضرر الميت بالبكاء عليه؟ لا يتضرر إلا بالنية، أما البكاء العادي لا يضر، لكن إذا بالنية برز الصوت هذا يتضرر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، والنية رفع الصوت، فلا يجوز للميت ينوح عليه لأن هذا حرام عليهم ويضر أيضا، فالواجب الحذر من ذلك. أما البكاء بدم العين حزن القلب هذا لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، لما مات ابنه إبراهيم نعم. قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال لأصحابه: لا تسمعون إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه يعني بالصوت. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق سماحة الشيخ بين من يوصي بالنياحة عليه ومن لم يوصي في الحكم الذي تفضلتم به؟ الذي يوصي أشد إثما، الذي يوصي أشد إثما، واللي ما أوصى أقل إثما، أقل شيء أقل خطرا وأقر وأقل أذى، لكن إذا أوصى صار راجيا بالمعصية. اللهم صل على ولا قوة إلا. ما هي وصيتكم لنا سماحة الشيخ حتى لا يناح علينا؟ الوصية لكل مسلم ألا يناح عليه، الوصية لأهل كل مسلم ألا ينوحوا، أما دم العين البكاء لدم العين والنشيج ما لا يضر، لكن رفع الصوت الصياح والصراخ أو نتف الشعر أو خمس الوجه أو شق الثوب هذا منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجوب أو دعا بدعوى الجاهلية وعضداه وناصراه وكسر ظهراه إلى غير هذا من الصياح. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة هي التي تشق ثوبها أو خمارها أو قميصها، كل هذا محرم لا يجوز، كل من الجزع المحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.